بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. غزوة الطائف. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قاله موسى بن عقبة. قال الحافظ في الفتح: كذا ذكره في مغازي، وهو قول جمهور أهل المغازي. سبب الغزوة. قال ابن إسحاق: لما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال. مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين وفرض عليهم الحصار. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة. ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بفتح الطائف، وذلك بعد محاولات من الصحابة رضي الله عنهم لفتحها. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله، أي راجعون. فقال أصحابه: نرجع ولم نفتتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: وحاصل الخبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم، فلما رأى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح لهم، فأصيبوا بالجراح لأنهم رموا عليهم من أعلى السور، فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السهام إلى من على السور. فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوع، فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ، ولهذا قال: فضحك. الدعاء لأهل الطائف بالهداية. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع عن الطائف دعا لأهلها بالهداية. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا. وفي لفظ آخر في جامع الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا. رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم غنائم حنين. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة ينتظر ثقيفا لعلهم يسلمون فيحرزون ما أصيب منهم من النساء والذرية. فلما تأخروا عليه أخذ بقسمة غنائم حنين بين المسلمين، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلفة قلوبهم، وهم سادات العرب، يتألف قلوبهم بهذا العطاء إلى الإسلام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: